إنما الألوهية هي اللي فيها الكلام. ليه؟ لأن الربوبية عطاء، ربك خلقك ومدك بالنعم دي وبيربيك، اللي بيربيك دي زي الأب ما بيربي ابنه، يبقى بيجيب له كل حاجة له ولا لا؟ إنما الألوهية مطلوبها تكليف، افعل دي ولا تفعلش دي. نبقى ناخد الربوبية لأن فيها مصلحة لنا، ونسيب الألوهية لأنها فيها تقييد لاختياراتنا، والإنسان مش عايز تقييد لاختياراته، ولذلك يلجؤون إلى آلهة لا مطلوب لها. اللي بيعبد الشمس، طب الشمس طلبت منك إيه؟ العبادة معناها طاعة عابد لمعبود، طب هتعبد الشمس، الشمس قالت لك اعمل إيه؟ قول لنا كده، الله يبقى ما فيش ما تنفع. طب الصنم قال لك اعمل ايه؟ ما فيش. انما لما يقول ده ليا اله صنم ولا لوش مطلوب، يبقى ده كويس ولا مش كويس؟ اله ولا لوش طلب وياي، وسايبني على حل شعري، سايبني اعمل لك اله كويس ده ولا لا؟ ولذلك تجد الذين يدعون الوهيه او يدعون نبوه دائما يميلون لتخفيف المناهج. ليه؟ عشان فاهمين ان المناهج السماويه بتصعب على الناس، لان فيها حجر على حريه الحركه، حريه الاختيار. يقول لك من خاف الزين، هو الكذاب مسيلمة لما جه عمل ايه؟ قال ايه اللي تعبكم يعني؟ الزكي نشيله امال يعني هيجيب ناس ازاي؟ ام قال لك والله ده لا كويس، لان دي بقى شق على النفس. والتاني قالت سجع، قالت الصلي نخفف ايه الله. واللي بيجوا دلوقتي الدعوة اللي مش عارف ايه تسيب، يقول لك ايه اختلاف رجل ومرأة، لا يعودوا ويا بعض ويتكلموا ويتسامروا ويتسامروا الله. يبقى دين كويس ده ولا لا؟ ليه؟ لأن الدين في النفس فطري، بس الإنسان عايز يبقى متدين، بس الدين ملوش طلبات عنده، يقوم ينبسط قوي من اللي يقوله ده كده ودي، ويسهلها له. لما يسهلها له يبقى إيه؟ يبقى دين ده كويس. ولذلك تتعجب ناس مثقفين وحمل الشهادات ومش عارف إيه، وبعدين يروح الواحد دجال يقول لهم كذا وكذا وكذا ويصدقوه، وإيه؟ بده يكذب نفسه أنه على دين، واخد راحته واخد ايه والله. يبقى دين كويس ايه؟ يبقى ايه؟ ويبقى مياه، ويبقى له اتباع، ويبقى له مش عارف ايه، اللي هي طلعنا بنشوفها كل يوم دي. وقل الحق من ربكم، ما دام انتم مؤمنين بربوبيه، وربوبيه رعايه، ربوبيه خلق، ربوبيه امداد، ده بيقولوا عندنا في المثل العامي اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي. طب ما انت اللي بتضيف، وانت اللي بتاكل، وانت اللي بتشرب، ومش عارف ايه، ما تسمع ايه؟ تسمع كلمتي. قول الحق من مين؟ من الرب اللي انتم مؤمنين بيه. وقل الحق من ربكم، ومع ذلك اقول لهم لا جبر في الايمان، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليه؟ لان الامر عائد اليه هو، والا انكم لم تملكوا نفعي فتنفعوني، ولم تملكوا ضري فايه فتضروني. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي. ولو أن أولكم الآخر اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي. ولو أن أولكم وآخركم إلى آخر اجتمعوا في صعيد واحد وسألني كل مسألة. شوف الاول والاخر والانس والجن يقفوا كده في حته ويقولوا يا رب انا عايز كذا وده عايز كذا وده عايز كذا، ويجيبهم الى طلباتهم كلهم. ولو ان اولكم واخركم وحيكم وميتكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا في صعيد واحد فسالني كل مساله فاعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي الا كمغرز ابره اذا غمسه احدكم في بحر. وذلك اني جواد واجد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. يبقى اللي بيؤمن فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليه، لكن خلقي أحب أن يكونوا على خير مني. أنا أعطيتهم خير الدنيا وأحب أيضا أن أعطيهم خير الآخرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.